الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا من كتاب منهج أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى. المصنف بعد مقدمته حدثنا عن رحلة البشرية بين الحق وبين الباطل، والأساس أن الله عز وجل خلق عباده سنفاء فاجتالتهم الشياطين، كما جاء في الحديث القدسي فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه: وكان بين آدم وبين نوح عشرة قرون كلهم على توحيد وإيمان خالص، وأول من بدل هم قوم نوح، عبدوا رجال الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وقد أضلوا كثيرا. فأرسل الله الرسل بعد ذلك تترى، وأنزل الكتب متعاقبة، بالرغم من أن المولى عز وجل أخذ من الناس ميثاقهم: وإذ أخذ ربك من بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا الميثاق من رحمة الله أن الله عز وجل لا يحاسب الناس عليه أو لا يحاسب الناس به، إنما أرسل الرسل لأن الميثاق ينسى. وكان ذلك في عالم الذر، أي كان الناس كأمثال الذر، وجاءت أحاديث صحيحة، منها ما رواه السيوطي في الجامع الصغير وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، أن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره كأمثال الذر لمع فيهم واحد وكان أزهرا، يعني فيه لمعان من الذرية وكلهم كأمثال الذر. فسأل آدم ربه عنه فقال: إنه ابنك داود. فقال آدم لله عز وجل: قد أعطيته من عمري 60 عاما. فلما جاء أجل آدم قال لله عز وجل: بقيت لي 60. فقال الله له: قد أعطيتها داود. فجادل آدم، احتج، فقال الله عز وجل، وهذا تجدوه في تفسير قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فقال الله عز وجل لآدم: أعطينا داود 60 وأبقينا لك 60. هذا في صحيح الجامع الصغير، أخرجهم الله عز وجل كأمثال الذر. وثانيا جاءت الفطرة، تكلمنا عن الفطرة مش كده يا إخوان؟ كل مولود أو كل مولود يولد على الفطرة، تغيرت الفطرة ونسي الميثاق بسبب عوامل التحرية الثقافية، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أي يجعلانه مجوسيا. بعد ذلك جاء الرسل ليذكروا الناس بالميثاق، ودخلوا مع أعداء الرسل ومع أعداء الله في صراع: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. القرآن كله مليء بنقاش الأنبياء والرسل لأممهم. ابن عباس يرجح أن أول رسول هو نوح عليه السلام، ولكن الناس يعرفون أنبياء قبل نوح، ونقول صحيح كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلا، لأنه قال: ما بين آدم وما بين نوح 10 قرون كان فيهم شيث وهو من ذرية آدم من ظهره، ثم كان فيهم إدريس، وبعد قرون طويلة جاء نوح، ومن نوح جاء إبراهيم. هذا ترتيب الأنبياء بالزمان. وإن من شيعته لإبراهيم. شيعة من؟ شيعة نوح عليه السلام. ذكر الله نوحا: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه فكانوا هم ثم قاتلوا بعد ذلك. وإن من شيعته لإبراهيم. وإبراهيم أتى بإسحاق وإسماعيل. إسحاق وإسماعيل هم من ذرية إبراهيم المباشرين. إسماعيل جاء بالعرب، وإسحاق جاء بالروم، جاء بالروم. وكيف جاء الروم؟ ولد إسحاق يعقوب والعيص. العيص هو الذي جاء بالروم. وكلمة روم أصلا معناها البياض. فأنجب إبراهيم عليه السلام إسحاق وإسماعيل، وأنجب إسحاق جعل الله في ذريتهم النبوة. ولم يأتي من إسماعيل نبي إلا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. إسماعيل أتى بيعقوب، ويعقوب أتى بأبنائه الاثنى عشر، هم الأسباط، والسبط هو الفرع من الشيء. وهؤلاء الأسباط منهم لاوة وبنيامين ويهوذا، ويوسف كان نبيا. لاوة كانت في ذريته النبوة. سبط لاوة هو الذي خرج منه موسى عليه السلام، ويعقوب وإسرائيل. ولذلك أبناؤه هم من نقول عليهم شنو؟ نسميهم بني إسرائيل. كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، لأن التوراة جاءت في زمن موسى عليه السلام، وبين موسى وبين يعقوب عليه السلام ذكر أهل التاريخ قرابة 2000 عام، زمن طويل. فيعقوب جاء بأبنائه إلى مصر، وأبناء يعقوب توالدوا في مصر، وكان منهم موسى الإسرائيلي الذي بني إسرائيل من سبط لاوة، وولد في مصر. وأنت تستغرب ما الذي أتى ببني إسرائيل إلى مصر؟ أتى بهم يوسف لما كان حاكما. ويوسف ويعقوب بعد أن انتقلا إلى الرفيق الأعلى بقرون طويلة جاء موسى عليه السلام من سبط لاوة، ولاوة ابن يعقوب. من سبط لاوة جاء موسى عليه السلام. والأقباط في مصر كانوا يضطهدون بني إسرائيل، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. موسى عليه السلام كان معه هارون، وهارون ومات قبل موسى بعام، ثم مات موسى عليهم صلوات الله أجمعين، وورث يوسع بن نون موسى، وهو الذي فتح الله على يده بيت المقدس من العماليق الذين كانوا يعبدون الأوثان، ودخل بهم. ورد ذكره في صحيح مسلم: حبس الله له الشمس، وكانت الغنائم التي تجمع تأتي نار وتأكلها، فأبت النار أن تأكل الغنائم، لأن الله معناها أن الله لم يقبل ذلك. القصة طويلة في تاريخ الأنبياء. وبعد موسى وهارون ويوشع بن نون تكاثر أنبياء بني إسرائيل، منهم شمعون وإلياس والكفل. كل هؤلاء جاءوا حتى جاء عيسى عليه السلام، وحاول بنو إسرائيل قتله، وقالوا فيه قولا عظيما، رموه بأنه ابن زنا أعوذ بالله. وذلك قولهم على مريم بهتانا عظيما أعوذ بالله. ثم ختمت الرسالة برسول الله محمد عليه الصلاة وعلى أنبياء الله ورسله السلام. فكان قبل نوح أنبياء، ولكن نوح كان رسولا. وهنا يطرح سؤال كثيرا في كتب الاعتقاد عن الفرق بين النبي وبين الرسول، والناس يقولون، حتى ابن أبي العز الحنفي في صحيح الطحاوية ذكر أن النبي أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، وأن الرسول أوحي إليه وأمر بالبلاغ، غير أن شيخ الإسلام ابن تيمية يعارض هذه الدعوة وينقضها ويقول أنها ليست صحيحة. وهي ليست صحيحة للأسباب الآتية: أولا، إذا كان العلماء يبلغون وهم أقل من الأنبياء فكيف لا يبلغ الأنبياء؟ هذا لا يتصور أصلا. يعني الناس يقولون الفرق بين النبي وبين الرسول أن الرسول أوحي إليه النبي أوحي إليه ولم يؤمر بشنو؟ بالتبليغ. والرسول أوحي إليه وأمر بالتبليغ. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نقض هذه الدعوة وقال: العلماء ورثة الأنبياء في ماذا؟ في العلم والدعوة. إذا كان العلماء يبلغون نيابة عن الأنبياء، الفرع يبلغ، الأصل لا يبلغ، هذا كلام منقول. لكن التفريق الصحيح أن الفرق بين النبي وبين الرسول، وهذا يكتب، الفرق بين النبي وبين الرسول أن النبي أوحي إليه وأمر ببلاغ ما وجد من رسالة قبله، يبلغ شرائع الذين قبله، ولم توحى إليه رسالة جديدة. أما الرسول هو الذي أوحي إليه وأمر بالبلاغ وجاء برسالة ناسخة لمن قبله. لذلك كثر الأنبياء في بني إسرائيل لأنهم كانوا يتواترون على أمر محدد، هذا يبلغ عن هذا وهذا يبلغ عن هذا. ولذلك جمع رسولنا عليه الصلاة والسلام بين النبوة وبين الرسالة، فهو نبي لأنه يبلغ عن الأنبياء قبله، وأوحي إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فهو متبع لشرائع من قبله في الأصول، وناسخ ومبلغ عن ربه في شرائع من قبله في الأحكام. لذلك جمع عليه الصلاة والسلام في الأحكام الرسالة وفي الأصول أشنو؟ النبوة. هذا هو التفريق الصحيح. المصنف رحمه الله تعالى، إخواننا، أنا أقول لكم شيء: كتاب منهج أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى كتاب قيم، لكن من الملاحظات عليه، وأرجو أن نبلغ كاتب الكتاب هذه الملاحظة، ضياع المعلومة في ثنايا الكتاب لكثرة أنه اعتمد على النقول، وأحيانا ينقل نقول كثيرة دون أن يربط بينها ربطا موضوعيا، هذا فيه إشكال. فبعد أن تحدث عن الأنبياء والرسل، أيوة، بقيت مسألة أيضا عقدية: هل في الجن أنبياء ورسل؟ الجن، لأن ظاهر القرآن يقول ذلك: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ غير أن عبد الله بن عباس يفسر ذلك بأن في البشر رسل وفي الجن نذر، وهذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: في البشر رسل وفي الجن نذر. قال تعالى في أواخر الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم شنو؟ منذرين. قالوا يا قومنا، وهذا يعني أنهم كانوا يتابعون. وابن تيمية يرى أن الجن يدعون للإنس، ولذلك سمعنا كتابا أنزل من بعد من بعد موسى، وهنا يتوقف شيخ الإسلام تيمية وقفة يقول لماذا لم يكن من بعد عيسى أقرب الأنبياء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام؟ من؟ عيسى. أقرب الكتب إلى القرآن من حيث الزمن التوراة أم الإنجيل؟ لماذا لم يقل أنزل من بعد عيسى؟ صحيح، شريعة عيسى لم تكن شريعة بالمعنى، إنما كانت امتدادا. إلى اليوم يقولون العهد القديم هو شنو؟ التوراة، والعهد الجديد الإنجيل. أصل شريعة عيسى خلاصتها البشارة بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى كلمة إنجيل. كلمة إنجيل نفسها معناها البشارة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، كان هذا هو الغرض. فبالتالي المصنف رحمه الله صفحة 81 يذكر لنا أن النبوة بعد أن ختمت بالنبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة نفسها الإسلامية تفرقت، وهذا صحيح. وهنا مناقشة منهجية رائعة لحديث الافتراق. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذا الحديث يدل على أن الأمة أصابها التفرق، وقوله عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي يعني أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. بمعنى أمة الدعوة اليهود والنصارى الآن هم أمة دعوة، بمعنى يلزمنا أن ندعوهم إلى دين من؟ إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام، دين الإسلام. فهم أمته من هذا الجانب. لو قصب بأمته سائر العالم، لأنه مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالخير والهدى والنور والضياء كما قال الطحاوي في مقدمة طحاويته، فهو مبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا. بالتالي أمته هنا لو قيل اليهود والنصارى أصلهم استرقوا، ولكن المقصود بأمته الذين دخلوا في دينه واعتنقوا الإسلام ووقع الاختلاف والتفرق، غير أنه لن يكون هنالك رسل لله عز وجل يصححون المسيرة، لأن الرسالة ختمت. لكن ستكون هنالك طائفة على الحق الظاهرة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طيب، حصل الخلاف وحصل الافتراق في الأمة. دين الأنبياء ودين الرسل جميعا كان يقوم على أصلين: عبادة الله واتباع رسل الله. لذلك يقرر شيخ الإسلام تيمية في التحفة العراقية كلاما راقيا، وهذا الكلام يكتب، قال: وكثير من الطوائف تسعى لإصلاح القلوب فتبتدع بدعة لإصلاح القلوب كالخلوات وقد تقيد بشيوخ الطرق. قال: وإصلاح القلوب لا يكون إلا بالوحي المنزل من عند الله بما جاءت به الرسل. يعني لا يمكن أن نصلح القلوب إلا بالوحي الذي أنزله الله عز وجل. أعيد الكلام: وكثير من الطوائف تسعى لإصلاح القلوب بالطرق البدعية من خلوات ومن التقيد بالشيخ، وإصلاح القلوب لا يكون إلا بالوحي المنزل وبما جاءت به الرسل. طيب، فإذا هذا يعني توحيد المعبود وتوحيد المتبوع، يعني لا ينفرد أمر الدين إلا إذا وحد المسلمون معبودهم، هو من؟ ووحدوا متبوعهم، متبوعهم يعني تبعوا الرسول الذي أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله توحيد المعبود، وأشهد أن محمد رسول الله توحيد القائد والمتبوع. وهذا مما تميز به أهل السنة والجماعة، أنهم يقولون كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. طيب، ختمت الرسالة وتفرقت أمة الإسلام، وهنا سوف أقف وقفات منهجية أرجو أن تكون مفيدة حول حديثي، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. بعض المعاصرين من أصحاب المدرسة العقلانية شككوا في حديثي وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، تشكيك غير علمي، يعني لم يتحدثوا عن الإسناد، فالحديث في سنن أبي داود وصححه الألباني، ما في ذلك شك، الحديث صحيح، لكنهم طرحوا مشكلة حقيقية تحتاج منا إلى نقاش. قالوا عدد الفرق الضالة أكثر من 73 فرقة، صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ صحيح، هذا صحيح. عدد الفرق كم يا اخي؟ هذا كثير جدا، كم فرقه؟ بهائيه وقاديانيه ودرزيه ونصيريه وطرق صوفيه واشاعره وماتريديه ومعتزله وجهميه قديما وحديثا ومرجئه وخوارج، وهم فرق، الازارقه والمحكمه والثعالبه والنجدات، كل هذه فرق من الخوارج. الفرق أكثر من أن تصف الآن، كويس، وعلى مستوى الأحزاب وعلى مستوى الجماعات، جماعة تبليغ، جماعة إخوان مسلمين، جماعة مسلمين، جماعة كيس، تنظيمات لا حصر لها. كيف يفهم هذا الحديث على ضوء القواعد الصحيحة؟ طيب، هنا معالم لا بد أن تكتب في شرح الحديث، وهي مأخوذة من كلام المصنف ومن كلام غيره من أهل العلم. طيب، قرر شيخ الإسلام تيمية قوله في النار لا يعني أنها خالدة في النار، فقد يكون، هذا كلام مهم جدا، فقد يكون الرجل من فرقة هالكة ولكن صح معه أصل الإيمان، فإنه إن دخل النار لا يخلد فيها كسائر عصاة الموحدين. إذن المعلم الأول قوله عليه الصلاة والسلام في النار، ماذا قلنا؟ لا يعني أنها شنو؟ مخلدة. ثانيا قال شيخ الإسلام تيمية ولا يجوز تعيين فرقة من الفرق أنها في النار. لا تستطيع تقول هذه الفرقة وهذه الطائفة في النار، لأن من منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يعينون ولا يطلقون الجنة والنار لأحد. لكن هنا قيد مهم جدا، رأيت أن المصنف ما ذكره، هو قيد مهم جدا يذكره أو تذكره أهل السنة، إلا من شهد له القرآن والسنة بذلك. فلو قلنا لا نشهد لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا نار، أقول لك ولا العشر المبشرين ولا الصحابة أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحت الشجرة، لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا تقول لا أسأل لأحد بجنة ولا نار، أقول لك ولا تبت يدا أبي لهب وتب ولا أبو لهب إلا من شهد له القرآن والسنة بذلك. أما في أحياء عندنا حتى الكفار، القول الراجع عند أهل السنة أنهم لا يشهدون لهم إلا مقيدا، يقول إذا مات على كفره، إذا مات على كفره. هذا المعلم الثاني، أنهم لا يحكمون بهذه الفرق بأنها في النار لمعين. ثالثا، اختلف أهل العلم في كيف نعد الفرق المخالفة لأهل السنة فرقا. قال الإمام البربهاري، الإمام البربهاري، إخواننا في بعض الإخوة يعني قد يسمع مسألة البربهاري فيقوم يقول يا أخي بشنو هذه أسماء كبيرة جدا، وهذا من أجل كتب الاعتقاد عند أهل السنة، من أجل كتب المنهج، سماه شرح السنة. والبربهاري هو أبو محمد الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري. قال البربهاري رحمه الله تعالى والسهل الثاني أن الفرق المخالفة لأهل السنة في الموضوعات، مثلا موضوع القدر كل الفرق المخالفة تعتبر فرقة واحدة، موضوع الأسماء والأحكام الإيمان والتكفير هذه فرقة، موضوع العقل والذين خالفوا، ولكن شيخ الإسلام تيمية لم يرضى هذا، قال لأن الفرق حتى في هذا الباب كثيرة. قال الطرطوشي هو أيضا من علماء المالكية المحققين، المخالفون من الفرق على حسب أجناس البدع، يعني جنس البدع. رد عليه الشاطبي أن هذا أكثر من أن يحصى، والقول الراجح في تعيين الفرق أن تعيينها ليس مطلوبا منا، وإنما الغرض ليس العدد، إنما الغرض بيان مصير المخالفين لأهل السنة، والغرض إيضاح منهج أهل السنة ما أنا عليه وأصحابي. وهذا اختيار ابن تيمية واختيار الشيخ العثيمين في شرح العقيدة الواسطية، هذا ما اختاره الشيخ العثيمين في شرح العقيدة الواسطية. الأفضل عدم التعيين عن هذه الفرق وحصرها، والمقصود مجانبة الفرق الضالة والدخول في منهج أهل السنة والجماعة. وهنا أنا سوف أذكر مسألة وسوف أرجع إليها في موضعها، لا تعتبر الفرقة فرقة مخالفة لأهل السنة من الفرق الهالكة إلا إذا خالفت أهل السنة في معنى كلي أو في قاعدة أصلية. أفاد هذا الكلام الشاطبي رحمه الله في كتابه القيم الاعتصام، قال ولا تعتبر الفرقة فرقة هالكة إذا خالفت أهل السنة في جزئيات، فلا يزال أهل السنة يخالف بعضهم بعضا في جزئيات، ولكن إذا خالفوا في قواعد الدين المعروفة أو في قاعدة كلية. وذكر أبو نصر التجزي رحمه الله تعالى، الاسم خلوه، الأمانة العلمية تقتضي أن أنقل الاسم، لكن الاسم ما تستغل به كثير، أنا في شخص يقول لي يا أخي من هذا، ما عندك به الشخص، لكن هو من علماء أهل السنة الذين ونحن ننقل عنهم الذين لهم عندنا بهم ثقة، هو من العلماء الذين نصروا مذهب أهل السنة قبل شيخ الإسلام تيمية من مراحل، وابن تيمية يعتد به. يقول رحمه الله كل من وافق، هذا وضع معيار، كل من وافق أهل السنة في مسائل الأسماء والصفات كان منهم، ولكن هذا فيه نظر، لأنه قد يوافقهم في مسائل الأسماء والصفات ويخالفهم في مسائل أخرى، لكن نقول هنالك معايير كلية تختلف من عالم لعالم على حسب البدعة التي تظهر في عصره، وبالتالي لابد من هذه المسألة. طيب، المصنف بعد هذا تحدث عن الفرقة الناجية في الحديث، قال إلا واحدة، قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما عليه أنا وشنو وأصحابي. طيب ما عليه أنا وأصحابي. طيب نناقش ما عليه أنا وأصحابي. لماذا الصحابة ولماذا فهم الصحابة؟ لماذا فهم الصحابة؟ أي عبد الله كيف؟ وقل هذا الكلام بصوت عال يسمعه الجميع. نعم الله يجزاك خير أبو عبد الله. عندكم لو جائزة لا بتعطوا شيء. قال هم الذين عاشوا في عصر النبوة وفهموا عنه الدين. والله يا عبد الله ربنا يحفظك في كثير من العلماء والمفكرين ما يعرف هذه المعلومة. تخيل يا ليتك لو أنك أخبرته. كثير من من يدعي الفكر يقول لك مفكر فلاني والمفكر والدكتور فلاني لا يأخذ فهم الصحابة. ونقول فهم الصحابة أحاول أجعل الموضوع في شكل نقاط مكتوبة 1 2 3 4 ليكون ليدخل أخذها. أولا فهم الصحابة لأن القرآن والسنة شهدا للصحابة بالفهم الصحيح. ألا يكفي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال اتباعنا ينبغي أن يكون بإحسان ولكن اتباعهم لا يحتاج أن يوصف بإحسان لأنه أصلا على إحسان. وأورد ابن القيم أكثر من 20 دليل من الكتاب والسنة في إعلام الموقعين على وجوب اتباع فهم الصحابة والسلف الصالح. ومن هذه الأدلة التي استوقفتني قول المنافقين للصحابة ماذا كان يقول رسول الله؟ المولى عز وجل ما قال ما قالوا لأصحابك لا حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم. من هم الذين أوتوا العلم؟ أصحابه صلى الله عليه وسلم. فطالما أنهم أوتوا العلم ارصد الله فهمهم. ومن الأدلة قال الله للصحابة في مسائل الإيمان والاعتقاد فإن آمنوا أي اليهود والنصارى ومن بعدهم بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. بالمناسبة إذا رفضت الأمة فهم الصحابة سيقع الخلاف لأن الأمة اليوم لم تختلف في النصوص وثبوتها. كل المسلمين أو أغلبهم يقول أن القرآن يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس وكلهم يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويصلون عليه ويحبونه ويدافعون عنه إلى ما تعرض لعدوان أو أذى صلى الله عليه وسلم وهذا واجبهم. لكن اختلاف الأمة في الفهم وليس في النص. هل نحن مختلفون في النصوص؟ هذا يستدل على فساد معتقده بآية يأتي بآية ولكن الآية صحيحة ولكن استدلاله للآية واستعماله للآية لم يكن في موضعها. ومن هنا فإن تولوا فإنما هم في شقاق. كثر الشقاق والاختلاف في أمة الإسلام لهذا السبب. فلذلك نقول شهد القرآن والسنة لهم بذلك. اثنين وهذه ذكرها المصنف نقلا عن ابن القيم كلام لطيف جدا قال الصحابة لم يكن لهم من الشغل والعمل إلا القرآن والسنة ولذلك أبدعوا وأنجزوا هذه المهمة لم تكن لهم مشاغل أخرى. يا إخوان هذا كلام واضح المواضح. يعني الصحابة أكثر من الملازمة وإكثار من الملازمة دل على أنهم ما عرفوا من العلوم غير القرآن والسنة ولذلك كانت جل همهم في القرآن والسنة. وبالتالي إذا أعطوا وقتهم للقرآن والسنة هذا يعني أنهم فهموا وأدركوا بل من ذلك أنهم كانوا يصفون حتى إشارته وكان متكئا فشنو فجلس. المؤمن للمؤمن كالبنيان هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابي فشبك صلى الله عليه وسلم بين شنو أصابع. من الذي روى هذا ومن الذي رأى قال ابن القيم: بل وقد يأتي الوحي مؤيدا لآراء وأقوال بعضهم. ثالثا: صحة المنهج العلمي عندهم في الاعتقاد والفهم. يعني الصحابة عندهم الطريقة الصحيحة في فهم النص، يعني فهموا عن الله مراده، فهموا عن الله مراده. من الأشياء العجيبة أن الإمام أحمد لما ناقشته المعتزلة قالوا له: أتقول أن لله يد؟ قال: أنا لا أقول، هو الذي قال عن نفسه. قال: أنا ما قلت أن لله يد، وما كنت لأتجرأ، لكن الله قال أن عنده يد. قالوا له: يد بغفور ومطافي؟ قال: هذا لم يقله الله ولم أقله أنا، إنما قلتموه أنتم. هم الذين قالوا ذلك. الصحابة أمروا الآيات وفسروا كما هي، يد يد على الحقيقة، وجه على الحقيقة، لأنهم فهموا عن الله مراده. أما غيرهم من أهل البدع والأهواء ما فهم عن الله سبحانه وتعالى مراده. وكذلك الطعن فيهم طعن في كل الدين، حتى القرآن والسنة. الطعن في الصحابة طعن في القرآن، إذا طعننا في الصحابة القرآن لا يثبت، لأن القرآن جاء بالرواية وهم على رأس الرواية. كل قراءة من القراءات ترجع إلى من؟ إلى صحابي. فقراءة أبي عمرو الدوري ترجع إلى ابن مسعود، وقراءة حفص ترجع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهكذا ترجع القراءات إلى الصحابة. فلو أنك طعنت في الصحابة يعني أنك طعنت في أصول الدين ومصادره الأساسية. لذلك عندنا قول أبي أيوب السختياني رحمه الله تعالى، قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن مدح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليهم برئ من النفاق، ومن طعن فيهم كان مبتدعا ضالا مخالفا للسنة والسلف الصالح. وأخاف أن لا يرفع له عمل إلى الله حتى يكون قلبه تجاههم جميعا سليما. جميع الصحابة وأهل البدع يوالون صحابة ويعادون صحابة، وهذا من التفريق بين المتماثلات، لأن التفريق بين المتماثلات من أسوأ المسالك التي تدل على الأهواء والتناقض. طيب، خامسا، يقول شيخ الإسلام تيمية، هذا الكلام يكتب في رسالته التسعينية، يقول رحمه الله: القرب من أهل السنة، الفرق الضالة، في فرق ضالة لكن من باب الإنصاف، ليس كل الفرق الضالة ضد الصحابة. مثلا الصوفية مما يحمد لهم أنهم يحبون الصحابة. الأشاعرة كانوا من أكثر الناس دفاعا عن الصحابة. المعتزلة كما سوف ندرس المعتزلة في الفرق المخالفة لأهل السنة لما يأتي المبحث، المعتزلة يكفرون بعض الصحابة. يعني المعتزلة يقرون لأبي بكر ولعمر بالخير، ويختلفون في عثمان، ومعظمهم لا يطعن فيه. المعتزلة يكفرون جميع أصحاب الجمل والصفين بما فيهم علي بن أبي طالب وعائشة، يكفرونهم. واختلف المعتزلة إلى فرقتين: الواصلية والعبيدية. العبيدية أتباع عمرو بن عبيد، كان يقول: لو شهد عندي علي وعائشة والزبير وطلحة في سجلة أو في نعل لما قبلت لهم شهادة. واقل بن عطاء وعمر بن عبيد تلميذه، واقل كان يقول: أهل الجمل وطفين إحدى الطائفتين فاسقة، وإحدى الطائفتين على عدالة بغير تعيين ولا تحديد. وأهل السنة يعتبرون الخلاف الذي وقع في الجمل وطفين هو من نوع الخلاف الاجتهادي، ولم يكن في أصول الدين ولا في قواعد الملة. ومن هنا يستبين أن أكثر الناس إجلالا للصحابة هم أهل السنة. يقول الشيخ الإسلام تيمية: أقرب، شوف الترتيب ده يا أخي، هذا كلام رفيع، أقرب الفرق إلى أهل السنة أقربهم إلى الصحابة، وأبعد الفرق عن أهل السنة أبعدهم من الصحابة، فأبعد الفرق الباطنية، ثم الرافضة، ثم الباطنية فرقة من فرق الرافضة الشيعة، لكن هؤلاء أسوأ، الباطنية أسوأ، الباطنية لا يقرون بشيء من الدين، الباطنية يقولون الملائكة شيء، ما في ملائكة، هذا اسم لأشياء روحانية فقط، ما في جن ولا شيطان، حتى الجنة والنار عندهم في أراضي، ما في جنة ولا في نار ولا في صراط، كل هذا الباطنية من الفرق الكافرة، وسوف ندرسهم. الباطنية وبعد الباطنية الرافضة، وبعدهم المعتزلة والخوارج. والخوارج لا يكفرون برضو بقية الصحابة من الأوائل إلا الذين شهدوا الفتنة. الخوارج قال، شوف هذا الكلام الرفيع، والأشاعرة هم الأقرب إلى السنة لأنهم الأقرب إلى الصحابة. قال: غير أن فيهم شعبة من الرفض. فيهم شنو؟ شعبة من شنو؟ من الرفض. ما معنى شعبة من الرفض؟ يعني كأنهم يشابهون من؟ الرافضة. أين الشعبة؟ قال: بقولهم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلم. قال: كأنهم يرون أن السلف ليس فيهم علم ولا حكمة. والصواب أن مذهب السلف شنو؟ أعلم وأحكم وشنو؟ وأسلم. قال الشيخ العثيمين في شرح الواسطية: وقال بعض الأغبياء منهج الخلف أسلم وأحكم، أعلم وأحكم، ومنهج السلف شنو؟ أسلم. كيف يكون أسلم بغير علم ولا حكمة؟ خلاص الزمن؟ طيب، شكرا لكم. نواصل منهج أهل السنة في الدرس القادم إن شاء الله غدا. وحقيقة يعني أنا مستمتع جدا بأني أدرس يعني منهج أهل السنة، هذا يعني وضع الطريق الصحيح ورسم الطريق الصحيح وفق طريق السلف للناس في كل شيء من أمور دينه، في التلقي، في التعامل. ولعل هذا يعني هو من أصول الدين، ما ندرسه الآن هو من أصول الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.